الحمد لله القديم في مجده، الكريم في رفده، الرحيم فكل خير من عنده، مد الأرض بقدرته والعجب في مده، وزينها بنباتها وألوان ورده، وسقاها كأس القطر بواسطة برقه ورعده، وجمع في الغصن الواحد بين الشيء وضده، وقوم الثمار بالماء من حر الشمس وبرده. إله خوف بوعيده وشوق بوعده، وقدر فاهتدى من هداه وضل من لم يهده، وعلم ما في باطن سر العبد من بره وحقده وعزمه وحزمه وبغضه ووده، وعلم حياته في وعلم حاله في حياته وحاله في لحده، فإن كان صالحا عبق في قبره نشر ورده، وإن كان عاصيا خلي بقبيحه وخطئ ببعده، فسبحان من لا يعترض العقل على أفعاله بل يقف على حده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أحمده سبحانه حمدا لا تقدر الخلائق على عده، وأصلي وأسلم على رسوله وعبده وعلى صاحبه أبي بكر الذي كان الإسلام منحلا لولا قوة شده، وعلى عمر وحيد التدبير في السياسة وفرده، وعلى عثمان قائم الليل والدمع يجري على خده، وعلى علي المصلي مع الرسول قبل بلوغ رشده. وقفنا في باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، طهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة أهله. وفي رواية قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. يعني أرجله يا جماعة؟ أرجله يعني صرح له شعره، وهو في المسجد يعني معتكف، وهي طبعا في الحجرة اللي هي حجرة السيدة عائشة، والحجرة بابها فين؟ الحجرة بابها على المسجد، يعني الباب كده تفتح الباب تخش الحجرة، وهي في الحجرة تفتح الباب تخش المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف ممنوع ان هو يخرج من المسجد، وهي ممنوع تخش المسجد عشان هي حائض. فهو النبي صلى الله عليه وسلم عايز يغسل شعره ويسرح شعره، الكلام ده هيكون في الحجرة مش في البيت، وهو مش هيخش، لا يدخل حجرته أو بيته إلا لحاجة إذا كان معتكفا. فهو النبي صلى الله عليه وسلم بيحط راسه جوه الحجرة في ستارة طبعا، فجسمه بيبقى فين؟ جسمه بيبقى في المسجد، ورأسه على حجر عائشة فين؟ في الحجرة. فتغسل رأسه وترجله يعني تسرح له شعره صلى الله عليه وسلم. قال لك يعني جواز الإنسان لو حلف إن هو ما يخشش بيت أو ما يطلعش من بيت وطلع بعض أجزاء جسمه والبعض الآخر لا، فإنه لا يحنس في يميني. أنت معايا يا شيخ محمد؟ أنت مستخبي كده ليه يا شيخ محمد؟ مستخبي كده لما تيجي هنا مش عايز تشوفني؟ ينفع أنا طلعت رجلي وأنا حلفت إن أنا ما أطلع من المسجد غير بعد العشاء مثلا، طلعت رجلي كده طلعت؟ لا أنا كده ما طلعتش، أنا لا أحنس في يميني، دي جواز هم اللي قالوا كده والله. جواز ان انت تخرج بعض اجزاء جسمك لو انت ما خرجتش بلا تحنس. خرجتش كلك يعني. الانسان كله. قالت ان كنت لادخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنه الا وانا مارة. وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وفي رواية أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور. يعني إيه مجاور؟ يعني معتكف. يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي فأرجل رأسه وأنا حائض. وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وفي رواية قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد. قالت فقلت إني حائض. فقال إن حيضتك ليست في يدك. طبعا الحديث ده عليه كلام كبير جدا جدا جدا. إن حيضتك ليست في يدك دي اختلفوا أصلا في المعنى. انت كأنه بيقول لها في بعض العلماء فهموا كده يعني إن هو بيقول لها إن الحيضة مش بإيدك. مش أنت اللي خلقت نفسك. مش أنت اللي خليت نفسك حائض. مين اللي كتب عليك الحيض؟ ربنا. فكأنه يقول لها يعني أنت مش أنت اللي كاتب الحيض على نفسك ولا الحيض بإيد نفسك. زي ما قال لها في الحج لما كانت معه حاضت في الحج. وهي الحجة الوحيدة اللي حجها. فحاضت. فزعلت السيدة عائشة. فقال إن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. خلاص يعني حاجة مش في إيدي. ده فهم العلماء. لكن جمهور العلماء على أن هذه الكلمة إن حيضتك ليست في يدك يعني أنت الحيض عندك إيدك ما فيهاش دم الحيض. تفضل. إيدك فيها دم الحيض؟ دم المحيض في إيدك؟ لا دم المحيض مش في ايدك. في مكان تاني مش في ايدك. ما انت يا ما تيجي تناولين الخمره. ايه الخمره دي اصلا يا جماعه؟ سجاده صلاه. سجاده النبي كان بيفرشها كده كان بيصلي عليها. فبيقول لها ناوليني السجاده دي يعني ناوليني الخمره. فقالت له طب انا حائض ازاي هخش هدخل ايدي المسجد؟ يعني انا لما تيجي تناول الخمره هتناول الخمره بايه؟ بايديها. فايديها هتخش في المسجد. فقال لها إن حيضتك ليست في يدك. يعني إيدك هي اللي تخش المسجد وإنت إيدك مش إيه؟ إيدك مش حائض. طبعا جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على إن لا يجوز للحائض أن تمكس في المسجد. ممكن تمر لقول الله عز وجل إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. كلموا طبعا الحائض في الآية قصوا على الجنب. الحائض قاسوا على الجنب ولا جنبا إلا عابري سبيل. لو جنب واحد جنب وحب يعدي من المسجد يعدي بس ما يقعدش. خش المسجد يعدي ويعدي الناحية التانية مثلا. مع إنه في نهي أصلا إن أنت تتخذ المسجد طريقا. وهذا في صحيح البخاري. ما ينفعش تتخذ المسجد طريقا. يعني ما ينفعش تخش المسجد من باب عشان تعدي الشارع الناحية التانية عشان تختصر بدل ما تلف. في نهي في صحيح البخاري حديث كده. لكن حرمة الجنب سيبك بقى من قصة الطريق. حرمة الجنب زي الحائط. ينفع الحائط تخش المسجد مرورا وتعدي او تخش تجيب حاجه وتطلع تاني. اتفضل يا مولانا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفع ولا ايدك بس لا كلها بقى مش هتقعد. العلماء اتفقوا على انه يجوز لها المرور. ما هو ده برضو ده مفهوم من معنى الحديث. ده مفهوم، لان في الايه دي زي ما قلت لك كده الكلمه ان حيضتك ليست في يدك فيها كلام كتير، مفهوم ان هو ممكن تخش وتديله الخمره وتطلع، وده جائز عندهم قياسا على الجنب الا عابري سبيل حتى تغتسل. ان حيضتك ليست في يدك، تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك. في رواية ناوليني الثوب. طبعا يا جماعة احنا بنقول الروايات دي لان هو الامام مسلم اورد الروايات دي، هو ليه بيكتر كده نفس الحديث هو هو والكلام هو هو؟ واحد يقول لك كده، قلنا قبل كده المعلومة دي وانا اقولها تاني، هو بيعضد الاحاديث، ممكن يكون في حديث في راوي يعني مش متفق على صحته مثلا، فيقوم جايب الحديث الثاني والثالث والرابع من رواية الثقات يقول لهم ادي رواية الراجل، انتم مش ما فيش ثقة في كلامه كثيرة يعني، جبت لكم رواية تانية كثيرة جدا بأسانيد تانية كثيرة وهو نفس الحديث. فالقصة عنده قصة الأسانيد، قصة عنده قصة قوة السند اللي هو جايبه يعني. طيب عنها رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. يعني إيه؟ تشرب الشراب وهي حائض. عايز الحديث كلها وسيدة عائشة عايز تقول لك ان الحائض غير ممنوعة من اي شيء الا فقط من الجماع ومن دخول المسجد، هي ممنوعة من الجماع، لكن انت تقعد مع الحائض وتنام في حجرها جائز، تاكل وتشرب معها. ده النبي مش بياكل ويشرب بس، كان بينق وهي حائض يشوف موضع الفم بتاعها فين ويحط موضع فمه في موضع فمها ويشرب. كان لما تتعرق، تتعرق يعني تمسك الحتة العض، شفت الورك مثلا، جيب ورك فرخة بتعمل ايه؟ بتاكل، فبيتبقى العظمة دي، ده العظمة دي بيتبقى عليها بعض اللحم القليل، هي كلت الكثير وتبقى القليل، فيحط موضع فمه في موضع فمها حتة العرق ده اللي هو حتة العظمة اللي باقية عليها شوية لحم. بص تقول لك ايه؟ وأتعرق العرق، اكل حتة اللحم واسيب العظم، العظم عليه بواقي قليل من اللحم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ياكل وراها شوية اللحم ده من مكان فمها صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا ولا جرم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني اكثر حد بيحبه في الدنيا هي عائشة صلى الله عليه وسلم، حتى اكثر من ابيها، اكثر من ابيها، لان هو سئل سيدنا عمرو بن العاص سأله كده قال له أي الناس أحب إليك؟ فالنبي فهم أي الناس من الرجال والنساء كله على بعض على الإطلاق بقى، لم يحدد رجال ولا نساء، فقال إيه؟ عائشة، ده على الإطلاق مطلقا. فصلحوا له الكلام فقالوا لا إحنا نقصد من الرجال، أي الناس أحب إليك من الرجال؟ قال أبوها. قال إيه؟ أبوها. لكن لو هنجمع الرجال والنساء على بعض، لا هو كان بيحب عائشة أكثر حد. ولما جاءته فاطمة تسأله العدل، طبعا أزواج النبي اجتمعوا كانوا فريقين يا جماعة، فريق على رأسه زينب بنت جحش وفريق على رأسه مين؟ ها؟ فريقين، هم كانوا خمسة وأربعة، هم الفريقين حقيقة. وهي السيدة عائشة اللي قالت الكلام ده، كان الجزء فريق على رأسه عائشة، فريق على رأسه زينب بنت جحش. المهم كلهم بقى اجتمعوا في النقطة دي، لا اجتمعوا كلهم مع بعض ضد عائشة. فجابوا مين؟ جابوا السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تمشي لا تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها اذهبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقولي له إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة، إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة بنت سيدنا أبو بكر، يعني اسمه أبو قحافة، أبوه اسمه أبو قحافة. فراحت السيدة فاطمة فجلست وهي عائشة تمكس معه، فقالت إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. قال النبي، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة ونظر إلى عائشة فقال يا ابنتي أتحبينني؟ فقالت أجل. فقال فأحبي هذه. قالت فقامت عنه وقالت والله لا أكلمه فيها أبدا بعد اليوم. المهم رحت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وقال كذا، فقالوا لها لا ارجعي ليله تاني وقولي له اللي احنا عايزين العدل. طب هم عايزين العدل فيها يا جماعة؟ حد عارف الحديث ده؟ حد يعرف هم من بعتوها ليه أصلا؟ ها؟ المبيت؟ لا لا الله ينور عليك مولانا. النبي كان الصحابة بيتفقدوا يوم عائشة فيرسلوا إليه الهدايا في يوم عائشة. يعني واحد عايز يدي هدية للنبي يستنى لغاية ما يجي يوم عائشة ويديله الهدية في يوم عائشة، لأن هو كلهم عارفين أنه هو بيحب مين؟ عائشة. فالهدايا كلها بتيجي في يوم مين؟ ولا واحدة منهم بتجي لها هدية. فقالوا له إن ده مش عدل، يعني ده مش عدل، فأرسلوا سيدة فاطمة لهذا. مهم سيدة زينب لما لقيت مفيش فايدة من فاطمة، وفاطمة قالت والله لا أكلمه فيها أبدا، فراحت بقى سيدة زينب راحت بنفسها بقى، قلت بالك أنت، قالت فتطاولت علي وأنا أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يأذن لي فيها، فلما نظرت فعلمت أنه لا يكره أن أنتصر، فقمت فلم أنشبها حين أثنيت عليه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها ابنة أبي بكر. الحديث ده رواه الإمام البخاري ومسلم أيضا في صحيح مسلم، حديث هيجي لنا إن شاء الله. طيب، كان صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، هل جائز للحائض أن تقرأ القرآن؟ هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟ يجوز أن تمس المصحف. الله يفتح عليك، هو جائز عم الشيخ محمد بس بدون المصحف، هو غير جائز أن تمس المصحف. أن تمس المصحف ده غير جائز. وابن عثيمين قال لك لو حابة تقرأ في القرآن وهي مش حافظ يعني بس عايزة تقرأ، ممكن تمسك تفسير، كلام التفسير أكتر من كلام المصحف، فحينها يجوز أن تمسك هذا التفسير وتقرأ منه القرآن. معايا؟ لا، الجنب لا خالص، الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن لا من المصحف ولا من صدره. ها؟ إجماع العلماء. أيوة طبعا في حديث، أنا دلوقتي مش حاضرني الحديث ده، هو شيء مجمع عليه أنه صلى الله عليه وسلم لم يجز القراءة قراءة القرآن للجنب، بس أنا مش حافظ الحديث والله نسيته. المهم ده إجماع مش هتبقى عارف، بس هم أجازوا له للجنب أنه يقرأ بعض آيات القرآن ساعة نومه، تيجي تنام وأنت جنب مش يجوز ولا لا يجوز؟ أيوة يجوز ولا لا يجوز ينام هو جنب على جنابة؟ يجوز. طب أنا نايم وراح أقول أذكار النوم، أذكار النوم فيها آية الكرسي أساسي، أساسي آية الكرسي، ممكن أقول آمن الرسول ودي من ضمن الأساسيات برضه، فيها حديث في البخاري قال صلى الله عليه وسلم من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، يعني كفتاه من كل سوء ومكروه وشر ومن كل شيطان ومن كل شيء. تمام، فممكن أقرأ آمن الرسول وممكن أقرأ آية الكرسي. وكان صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري بينفث في يديه فيقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس ثلاثا، ثم يمسح برأسه مقبلا على جسده كله من أول كده لغاية كده ثلاث مرات، يقرأ ثلاث مرات ويعمل حركة دي ثلاث مرات تبالك. طب أنا جنب، أيوه اقرأ وانت جنب في الحالة دي، بس تقرأ وانت ايه. وطبعا دليلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في انك انت تقرأ من التفسير او تقرأ بعض الآيات وانت جنب، دليلهم ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كفار ملوك البلاد أرسل إليهم رسالة فيها قرآن، فيها بعض آيات القرآن صح، واللي هيقرأها مين؟ ناس مش طهرين، ناس نكسين أصلا، إنما المشركون نجس، ومع ذلك أرسل إليهم بعض آيات القرآن. في حديث هرقل المشهور اللي في الصحيح، صحيح البخاري صحيح مسلم، أرسل إلى هرقل فقرأ ابن أخ لهم أصفر، فأمسك الكتاب فقال بعدما ضحك لا تقرأه. قال ولما؟ قال إنه بدأ بنفسه، ما بدأش بك أنت عظيم يا ملك، ده بدأ بنفسه. قال أقرأ، لا تقرأنه، هتقرأه، لأنه هو عارف أصلا أنه غير ابن خده خالص، ولا من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آيات ولا مش آيات؟ قرأها الكفار وما قرأش الكفار، فده دليل على أنك أنت لو جنب ممكن تقرأ بعض آيات القرآن كما قال ابن حجر وأقر. ينزل ويشتري ويأكل وكل حاجة يعملها الجنب. جنب بس محظور من أنه هو يقرأ القرآن، من أنه هو يصلي بس، كان ينزل عادي الشارع ويروح ويجي بس ما يضيعش وقت الصلاة. يعني ما ينفعش يبقى جنب لغاية ما الشمس تطلع، هو نايم على جنابة مثلا، ينفع يبقى جنب لغاية ما الشمس تطلع؟ ضيع الفجر، الشمس طلعت دي يا جماعة عن الفجر مع السلامة، الفجر مع السلامة إجماعا لا خلاف في ذلك. مش أنا طول ما أنا قاعد في المكان ده على الكرسي ده مش بقعد أقول لك خلاف خلاف خلاف، طول ما أنا قاعد في المسائل بقول إيه؟ خلاف. لا، في مسائل مجمع عليها، أجمعوا بقى على دي، ما فيهاش خلاف. لو طلعت الشمس راح عليك الفجر إن كنت متعمدا. يعني في دليل بعض الصحابة أنه خرج جنوب، في أدلة يعني من باب علم الشيء. قال أبو هريرة في صحيح البخاري كنت جنبا فكرهت أن أجالس النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على غير طهارة، فانخنست فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. يعني كان ممكن تقعد معايا عادي جدا وانت جنب، كان ممكن تقعد معايا وانت ايه؟ وانت جنب. كان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. قال لك في دليل على أنه يجوز للإنسان أن يعظ الناس ويفعل من الأذكار والإمامة بجوار مكان النجس، بجواره مش جواه، بجواره يعني جنب الحمام اهو، ينفع يأم الناس وأنا واقف جنب الحمام. وعن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يشاربوا ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. قال لك المحيض الأولانية معناها الدم، طب المحيض الثانية معناها إيه؟ الله ينور عليك، ده قول. قول الثاني الزمن، فاعتزلوا النساء زمان حيضهم معايا. والقول الثالث المحيض اللي هو الدم نفسه. خلاص يا جماعه معايا؟ انتم مركزين؟ خليك مركز معايا يا شيخ محمد، الله يبارك فيك، انا بحبك في الله، بحبكم جميعا في الله والله. ربنا يا رب يديم علينا نعمه الذكر. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله أو يتدارسون كتاب الله فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. طيب اليهود قالت ايه؟ اليهود ما كانوش بيجامعوا المرأة ولا يؤكلوها. يجامعوها يعني ايه؟ جماع؟ لا، المقصود بالجماع يجامعهن في البيوت، يعني المعايشة، لما ما بيقعدوش معاها في بيت واحد، بتقعدش معانا في بيت واحد طول ما هي حائض، خدت بالك؟ فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، إلى آخر الآية. فقال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء. تفسير الآية لو النبي ما قالش كده، بالله عليك أنت كنت هتفسر الآية دي إزاي؟ سيبك من كلام استغفر الله وتوب إليه، يعني إيه؟ كأن النبي ما قالش حاجة؟ اعتبر النبي ما قالش حاجة، وربنا اليهود بتقول كده، ما بيجامعوا، ما يقعدوش معاهم في بيت واحد ولا بيأكلوهم ولا بيشربوهم، خلاص النبي ما قالش حاجة، وربنا نزل الآيات دي. ويسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط. أنا هفهم فاعتزلوا النساء في المحيط دي إيه؟ أنا كأبو همام؟ أنا كأبو همام؟ زي ما اليهود فهمت، زي ما اليهود بتعمل دي، فهمي للآية. أنتوا معايا ولا مش معايا؟ بجد والله أنا مش أنا كمحمد اعتزلوا النساء في المحيط هعمل هما كانوا بيعملوه ده لو أنا كنت على أيام النبي. ما هو ربنا أقر الاعتزال، يبقى أنا هعتزلهم، لا يقعدوا معايا في البيت، لا يقعدوا معايا في البيت ولا أكل معاهم ولا أشرب معاهم، ده الاعتزال اللي أنا أفهمه. قول يا شيخ محمد، عايز تقول إيه؟ أقصد يعني اللفظ العام، اعتزلوا النساء. شوف بقى، عشان كده إحنا بنتكلم لهؤلاء الذين لا يفهمون في دين الله شيئا ويتكلمون، يقول لك إحنا قرآنيين. طب الآية نزلت في آية في سورة البقرة هي. لو النبي ما فسرش اعتزلوا النساء دي أنا كنت أفهمها إزاي؟ أنا كنت أفهمها إزاي؟ لو أنت هتعتمد على القرآن كفهم فقط، القرآن مجمل يا ابني، القرآن مجمل محتاج حد يفسره يبينه، لذلك سمي النبي صلى الله عليه وسلم المبين، المبين صلى الله عليه وسلم بيبين. ونزلنا إليك الذكر لإيه؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. تبين لهم القرآن ده معناه إيه؟ بيتفسر إزاي؟ فالنبي فسر الاعتزال، قال إيه؟ قال الاعتزال ده اعملوا كل حاجة ما عدا الجماع. يبقى ربنا مقصده في الآية إيه؟ اعتزلوا الجماع فقط، لكن إنك أنت تحضن زوجتك احضنها، تنام جنبها نام جنبها، تأكل وتشرب معاها كل وشرب معاها، كل حاجة تتعمل معاها عادي جدا، حتى المباشرة فوق السرة وتحت الركبة، كل شيء. اصنعوا كل شيء إلا نكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، مش عايز يسيب أي حاجة في دنيا إلا يخلف. فجاء أسيد بن الحضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن. مش عارف هي ليه الهمزة نزلت في الرواية اللي عندي دي، وتقريبا الكلام في النسخ، انت عندك النسخة دي، اما بص كده في الحديث الشخاني مكتوب أفلا ولا مكتوب فلا زي عندي؟ مكتوب أفلا، فلا دي يا جماعة محتاجة همزة، همزة قط. أفلا بصيغة السؤال، هي في النسخ الثانية، النسخة دي ناقصة كده، النسخ الثانية ودي الصحيح، أفلا نجامعهن، بيسألوه أفلا نجامعهن. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو عايز يقول له أسيد وعباد إيه رأيك، هم بيقولوا الرجل ده كل حاجة في دنيا بيخالفها، إيه رأيك كمان نكمل الجميلة ها ونجامعهم في الحيض نفسه في القبل، يعني نجمعهم هم الحيض. فهو عايزين يعني ايه؟ هم الاثنين عايزين يزيدوا في المخالفة، خدت بالك؟ فتغير وجه رسول الله، يعني غضب صلى الله عليه وسلم، اتضايق من الكلمة. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، وجد يعني ايه؟ غضب وزعل، خدت بالك انت؟ وجد عليهما يعني غضب منهم. فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرف أن لم يجد عليهما. النبي صلى الله عليه وسلم حد بعت له لبن هديه, فراح اداهم هما الاثنين من اللبن اللي جاله هديه ده, اداله ايه, ادالهم هما الاثنين يشربوا منه. فلما ادالهم اللبن ده عرفوا ان هو مش ايه, الغضب بتاعه راح صلى الله عليه وسلم. في جواز ان انت تغضب لله, الحديث في انك انت تغضب لله عز وجل, ها ده اغضب لله, بس برضو غضبك لله ما يخليك في فقه في غضبك لله. يعني ما جيش واحد بيسب الدين في خناقة وتروح انت تقف في وسط الخناقة وتجي تقول له مثلا ايه, سب الدين كفر وانت كده كافر, انت ممكن تنهاب عقل, يعني ممكن تنهاب عقل. وبعدين اصلا في الوقت ده هو ما بيبقاش سامع, وقت الغضب بتاعه ده ما مش بيبقى سامع. وبعدين ممكن يؤدي نهيك عن المنكر لمنكر اكبر اللي هو سب الذات الإلهية, ودي شفناها وسمعناها كتير من ناس يجي تقول له يا عم تسبش وايه اللي انت بتقوله ده, يروح يسب الذات الإلهية. خدت بالك؟ وربنا قال كده, ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فسبوا الله عدوا بغير علم. خدت بالك؟ فما تسبش, عشان الناس اللي ما بتفهمش دي عايزة ايه, عايزة روقان وهدوء بال ويكون هو قاعد كده وبيسمع لك. النساء في وقت الحزن ووقت الغضب تعالى قول لهم ما تصوتوش, ما تصوتوش, عشان الميت بيعذب ببكاء أهله عليه. النبي قال كده, إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. فتيجي تقول لها ما تصوتيش, اقعد من هنا السنة الجاية, وهي زعلانة وهي متضايقة مش هتسمع منك أصلا, هي مش سامعة. إمتى تخلي المرأة تستجيب؟ لما تكون في وقت الروقان, وقت العلم زي كده, وتفهمها الحديث والآية, هتيجي ساعة الحزن والزعل هتبقى إيه؟ هتبقى فاهمة ومتعلمة. لكن واحدة ما تعلمتش قبل كده حاجة وأول مرة تسمع الحكم ده, مش هتصغي ليك أصلا, مش هتسمعك أصلا. عايزة كده هدوء, عايزة روقان زي ما بقوله. في سؤال بعدين, لو واحد من الصالحين حسبه الصالحين مات وجات واحدة من أقاربه, واحدة راحت جاية مصورة, هو اللي حسبه من الصالحين, يعني ولا مزكي على الله, يعذب بهذا؟ لا, حسب القرابة بقى. لو قريبته دي أمه, أخته, خالته, بنته, زوجته من الدرجة الأولى, يعني ممكن يعذب بعدم تعليمه إياها. يعني الحديث أصلا معناه إن الميت لو ما علمش أهله الشريعة وإن كيف يفعلون عند موته يعذب ببكاء أهله عليه. ليه؟ لأنه ما علمهمش. طب لو ميت علم زوجته وأمه وإخواته إن اللي صح اللي يحصل واحد اتنين تلاتة عند الموت, وإن البكاء ده بيعذب الميت, وعلمهم كويس جدا, وبعد ما علمهم مات جم برضو راحوا صوتوا, هل هو يعذب؟ لا. خدت بالك؟ فمقصود الحديث اللي هو مش باين منه المقدر المحذوف, يعني ان انت لو ما علمتهمش تعذب ببكاء اهله عليه. ولذلك ولا لو وصل حتى لو تبرع وصل, هو هي دي نازله في الوصيه, يعني دي العلم ده تحس ان هو وصيه منه ليهم. انا معلمك كزوجه واقول لك ما تصوتيش عليا, ما تقولوش كلام لا ينبغي. خد بالك, العياط عادي, العياط اللي هو البكاء عادي جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابراهيم صلى الله عليه وسلم وقال ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع وان على فراقك يا ابراهيم لمحزن. وسيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له وانت يا رسول الله, لما شافوا عيناه تزرفان فقال انها رحمه يا ابن عوف, الا فاسمعوا إن الله عز وجل لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا, وأشار إلى لسانه. يبقى المنهي عنه في النواح إيه؟ الكلام اللي هو مخالف للعقيدة, ده اللي الميت يعذب به. إن هي تقول يا جملي ويا بعلي, تبالك أنت, وتقول أنت يعني اتخذت صغير وما كانش يومك, كان يوم حد تاني فبقي يومه هو. يعني الملك أخطأ, الملك هو بياخد روحه خد روح حد تاني، ده ما كانش يوم هو، ده كان يوم حد تاني. طب الكلام كده مخالف للعقيده. لو الكلام ده اتقال النيحه دي، لان في حديث اللي كده من نيح عليه عذب بما نيح عليه، من نيح عليه ايه؟ طب ما السيده فاطمه نحت على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ايوه سموها نياحه السنه. عشان كده بقول لك جمع بقى الروايات كلها، هتفهم من الروايات ان حتى النياحه دي مش المقصود بيها نياحه السنه، مقصود بها النياحة المخالفة للعقيدة. صح ولا غلط؟ مش هي ناحية سيدة فاطمة ولا ما ناحيتش؟ أيوة، قالت وكرب أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه جنة الخلد مسواه. دي اسمها إيه يا جماعة؟ اسمها نياح، بس نياحة نياحة السنة، بتقول كلام موافق للعقيدة مش مخالف. لما ايوه ما قالتش كلام مخالف للعقيده. فالمقصود بقى من البكاء، تسمع حديث كده ابن عمر يقول لك ايه، ان الميت لا يعذب ببكاء اهله عليه. فهمت ما في بطون الكلام؟ ان هو مش مقصود البكاء، ومش مقصود الحزن، ومش مقصود الكلام الحسن. كلمه البكاء ليس مقصودا منها الا الكلام المخالف للعقيدة. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا لو اوصيت ووصيته محدش يتكلم بكلام مخالف فانا بريء. لو حد عمل كده بقى في الاسم على مين؟ على اللي عمل. الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه. ولا يا جماعة تاني الآية تاني، فمن بدله، بدل الكلام، عمل خلاف الكلام، بعدما سمعه فإنما اسمه على مين؟ على الذين يبدلونه. خلاص، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. باب المزي، وممكن يقال المزي، وممكن يقال المزي، والأشهر المزي، المزي، واللي بعدها في الشهرة المزي. حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتي، فأمرت المقتاد بن الأسود فسأله، فقال يغسل ذكره ويتوضأ. في صحيح، في سنن النسائي، الكلمة مش موجودة في الصحيحين هنا. قالي قال: كنت رجلا مزاء، فكنت أغتسل من المزي حتى تشقق ظهري. كان كل ما يمزي يغتسل يستحمى، صيف شتاء، لغاية لما ظهره اتشقق. شفت انت الارض لما ما تحطلهاش مية، تشوف الارض اللي هي جافة عايزة تشرب تبقى عاملة ازاي، متشققة كده، هو ظهره بقى عامل كده من كتر الاستحمام. قال: حتى تشقق ظهري، وكنت استحي ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. هل في استحياء في العلم؟ ها، ده انت تسمع خطبة الحياء، اسمع خطبة الحياء، انا ذكرت فيها ان الانسان في ما يستحيش في اربع مواضع، ما يستحيش، اولاهما العلم. لان الانسان اللي يستحي في العلم يفضل طول عمره جاهل، واللي يتكبر على العلم يفضل طول عمره جاهل. فعايز تتعلم، اركن الحياء والكبر على جنب، خلاص، الحياء والكبر. لذلك قالت عائشة: نعم النساء، نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. ولقد جاءت فاطمة، أظن أنها بنت قيس، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، المرأة، مش عارف فاطمة ولا زينب، والله ما فاكر، قالت: إحدانا ترى ما يرى النائم في النوم كالرجال يعني، فماذا تصنع؟ فترى من نفسها ما يرى إيه؟ ما يرى الرجل من نفسه. يعني عايزة تقول إن ممكن المرأة في المنام تحتلم زي الرجل بالضبط، فينزل منها مني زي ما بينزل مني بالضبط من الراجل في النوم. تمام؟ احتلم الراجل بيلاقي نفسه الصبح في مني فبيغتسل. طب لو المرأة احتلمت وشافت هذا الماء اللي هو المني حقيقة، فغطت أم سلمة، وفي الحديث حديث عائشة وحديث أم سلمة، فغطت أم سلمة تعني وجهها، فقالت: أو تحتلم المرأة يا رسول الله؟ فقال لها: تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. وما ابنها هيبقى شبهها ازاي لو هي ما عندهاش منية يعني. نعم، فلتغتسل إذا رأت ذاك. دي رواية أم سلمة. رواية عائشة، قالت عائشة، هي أم سليم، افتكرت اسمها أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك، قالت: فضحت النساء يا أم سليم، تربت يداك أو تربت يمينك؟ قال: بل أنت تربت يداك يا عائشة. نعم، فلتغتسل إذا رأت ذاك يا أم سليم. تبالك فضحت النساء حياء. فهي رغم حيائها حياء الصحابيات إلا إنهن كانوا لا تستحي أن تسأل في دين الله. نعم النساء، نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. أنا قلت الكلام ده بقوله تاني قبل كده مش هنساها طبعا. رجل معدي 55 سنة، أقل ما يقال فيه 60 يعني، كنت راكب معي تاكسي في رمضان وعايز ألحق التراويح، فبيقول لي: هي التراويح دي كم ركعة؟ تقبلك؟ قال لي: أنا والله نفسي أسأل السؤال ده من سنين بس مكسوف. مكسوف دي في العلم فتنفعش. طب أقول لي: عم الحاج ما هو سيدنا علي بن أبي طالب ما كان مستحي. لا، سيدنا علي ما كانش بيستحي أن يسأل أو أن يتعلم، وكان مستحي من مكان ابنة الرسول، وده سؤال يخص مين؟ بنته. ومن الأدب والاحترام إنك أنت لما تكون قاعد في مجلس فيه أصهارك اللي هم بيسموها نسايب، هي مش نسيبك، هو صهرك، لو واخد أختك ده إيه؟ أنت واخد أخته، ده صهرك، ده اسمه صهر. من الأدب إن أنت ما تذكرش مسائل في الجماع أبدا قدام أبوها أو أخوها أو ما شابه أي قريب ليها، ما تتكلمش عن النساء وجماع النساء قدامهم، ده من الأدب ومن الذوق. مينفعش سيدنا علي يروح يقول له: طب أنا راجل كثير المزي. طب هو المزي بيجي منين؟ من تقبيل الزوجة ومداعبة الزوجة ومقدمات الجماع، صح؟ فأنا أقول الكلام ده لأبوها، ها؟ ما ينفعش أقول الكلام ده لأبوها. فسيدنا علي ما كانش بيستحي من العلم، وكان يستحي مين؟ من مين؟ من إن النبي أبو زوجتي. لكن لو سيدنا علي متجوز أي واحدة تانية كان هيعمل إيه؟ كان هيروح نفسه هيسأل على طول بنفسه، ما كانش بيستحي رضي الله عنه. فدي من ضمن الآداب اللي المفروض يتأدبها الرجل مع أصهاره. طبعا نفس الرواية هي استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المزي من أجل فاطمة، فأمرت المقداد فسأله فقال: منه الوضوء. منه الوضوء يا جماعة زيه زي الإيه؟ زيه زي البول، زيه زي البول، زي الوادي اللي بينزل بعد البول في الشتاء، زي البول وزي الوادي فيه الوضوء. في رواية قال له يغسل ذكره ويتوضأ، في رواية يتوضأ ويغسل ذكره. هنا يستحيل تكون الواو للترتيب يا جماعة، يستحيل تكون الواو للترتيب. في روايات كده كتير في الصحيحين قال يتوضأ ويغسل ذكره، بعضهم قال لك يتوضأ الأول ويغسل ذكره، رتب. وبعضهم اللي شايف ان مس الذكر ينقض الوضوء قال لك لا، يغسل ذكره بحائل، توضأ ويغسل ذكره بحائل. يا جماعة وليه التعب ده؟ هي الواو دي مش للترتيب أصلا، والله بكلمك ده كلام العلماء، والله الواو دي مش للترتيب، ها؟ يغسل ذكره ويتوضأ. ما هو ربنا بعد ما ذكر في القرآن بيذكر الأنبياء، وبعد ما يذكر الأنبياء ممكن يذكر سيدنا نوح بعد أنبياء جايين بعده، ولك ونوحا إذ نادى من قبله فاستجبنا له، وكان قبل كده ذكر مين؟ ذكر لوط وذكر وذكر إبراهيم. ها؟ أو قوم نوح. فالواو مش للترتيب، الواو مش للترتيب. بص رأيي هذا، فسأله عن المز الذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به، فقال صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك، معناها واغسل فرجك، توضأ وانضح فرجك. سأله عن المز الذي يخرج من الإنسان، فأمرت المقداد ابن الأسود نيابة، ممكن تنيب وكيل ويقول لك في معلومة ان انت جواز قبول الشهادة للرجل الواحد، يعني مش لازم اتنين ينقلوا الخبر عن النبي عشان اصدق، لا ممكن اقبل خبر الرجل الواحد، العدل الثقة تبقى، ودي بيستعملوها كتير جدا الادلة دي في الاسانيد، يقول لك الحديث ده احاد. يعني ايه حديث احاد؟ يعني لم ينقله الا رجلا واحدا. حديث عمر بن الخطاب أشهر حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث أحد لم ينقله عن النبي إلا عمر. وخد بالك كمان اللي نقلوا عن عمر ليس واحد من التابعين إلا تابعي واحد، أو مش تابعي واحد، صحابي واحد اللي هو ابنه عبد الله بن عمر، مش فاكر الله عبد الله بن عمر ولا حد تاني، المهم إن واحد نقله عن واحد وما فيش حد تاني خالص في الطبقة دي، الطبقة دي طبقة الصحابة، واللي تحت الصحابة ما فيش حد تاني غير واحد وواحد، وهو أشهر حديث إنما الأعمال بالنيات. باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم. احنا قلنا الباب ده قبل كده صح؟ هنا بيتكلم، قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة ابن كهي عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. سنة دي، قام قضى حاجته، غسل وشه وغسل إيده ونام، نام تاني صلى الله عليه وسلم. قول يا عم. لا مش وضوء، مش وضوء خالص، ما هو لو وضوء ما كانش قال غسل يديه ووجهه، لا كان قال توضأ وضوءه للصلاة ثم نام، لا ما توضأش، هو غسل وشه وإيديه ونام صلى الله عليه وسلم. نعم، لا ده هو قام من نص الليل عمل كده، هو من السنة ان انت تتوضأ قبل ما تنام. وبعضهم اختلف في الوضوء ده، الوضوء ده يجوز تصلي بيه ولا لا يجوز تصلي بيه؟ يجوز. انا دلوقتي هتوضأ عشان انام، اتوضيت ورايح انام فردت جسمي، بعد كده قلت اقوم اصلي ركعتين، رحت قايم اصلي ركعتين بالوضوء ده ولا ما اصليش؟ يعني شايفين ان هو يصلي عادي؟ ها يصلي عادي؟ لا ما نامش، هو فرد جسمه كده قبل ما ينام وراح قام تاني. اه طبعا، اه طبعا فيها خلاف، ان هو اصلا نيته مش نيته الوضوء للصلاة، وضوء للنوم. طبعا ما بقولش ان القول ده هو الراجح، انا ما بقولش ان القول ده هو الراجح، لكن فيها خلاف. الله اعلم. في فرق طبعا، وضوء النوم لا يرفع حدثا، وضوء الصلاة بيرفع حدث. ماشي، بس وضوء بيرفع حدث. انت دلوقتي انت بتقول دلوقتي قياسا انه بيغسل جميع اعضاء الوضوء، تمام؟ نيجي بقى نقيس المساله دي على مساله الغسل. هل لو اغتسلت غسل من الحر واغتسلت غسل للجنابه، مش الميه عدت على جميع انحاء جسمك زي ده بالظبط؟ اه بالظبط، بس ده رفع حدث اكبر وده ما رفعش حاجه. لو انت ما نويتش في غسلك للجنابه ان انت تغتسل الجنابة غسلك كله ما يخليكش تصلي ولا ينفع تصلي اصلا. هو عايز نوع الطهارة. ماشي انا بكلمك في النية، انت نويت تستحمى ليه؟ هو ناوي يفضل يعني نام ليه؟ نوع الطهارة عشان انام على طهارة. ماشي طهارة، ما الطهارة عادي ما انا هبقى طاهر ونضيف تمام. بس هل الطهارة دي طهارة صلاة؟ ما في طهارات تانية غير طهارة الصلاة. نفس المنطق بالضبط. هو لو اغتسل، انا اغتسلت وانا على جنابة، انا على جنابة بس جيت بعد الظهر وانا جنب والدنيا حر ونسيت خالص انا جنب ودخلت الحمام وخدت دش عشان انا حران مش طايق نفسي والعرق مبهدلني، فبعد ما طلعت ولبست افتكرت ان انا ده انا كنت جنب. صح، ما انا كده كده اغتسلت. ها هنصلي؟ مش هصلي. لا صلى الظهر والعصر والفرائض بعد كده بص اللي هو يصليهم تاني. طبعا بص من دخل في الاسلام ودول المسلمين مفيش دليل. نعم مفيش دليل على الغسل اذا اسلم الرجل. لا لا ليس هناك دليل على انه يغتسل. ليس هناك دليل على غسل من اسلم. في رأي يقول لك صلي الله اعلم. انا بس يا جماعه ما والله انا لست بينكم الا ناقل، يعني انا على الكرسي ده قاعد بنقل لكم كلام العلماء. يعني انا دلوقتي الحمد لله رب العالمين ده فضل ربنا علي. يعني لو انا ما قلتلكش الموضوع ده في خلاف انت كنت هيجي لك ان في خلاف، فانا كويس ان وصلت لك معلومه ان هو في ايه. الحمد لله يعني انا وصلت لك المعلومه ان هو في خلاف. بس يعني انا كده مش عايز اقول لك بقى راجح ومش راجح مش بتاعتي. ليه ما انت توضى بنيه؟ بص لو توضيت بنيه وضوء الصلاه ينفع تنام بالوضوء ده، لكن لو توضيت بنيه انا عايز انام ما تصليش بقى. السنه دي كده بقى مولانا اللي احنا بنقوله ده وضوء النوم وضوء الصلاه فرض من الصحابه او في السنه اللي احنا بنقوله ده وضوء الصلاه وضوء النوم وضوء مش كده. انا ولا ورد عشان كده في خلاف، يعني منين جه الخلاف؟ واحد اجتهد وقال، لكن هو ورد اصلا الخلاف ده ايه اصلا عند السلف ان وضوء النوم وضوء الصلاه وضوء. هو الوضوء ده افعال مخصوصه بنيه العباده. صلى على النبي يا شيخ هاني. مش مستحمى مش يا شيخ هاني. العلماء ما بيقولوش شيء الا باستنباطات بادله زي كده بالظبط. يعني لو جيت قلت لك انت نفسك لو افتيت حد بره بغسل الحر ده لو اغتسلته وما يجزئش عنه غسل الجنابه مش انت هتقول كده؟ وهو قال لك طب ايه الدليل من السنه؟ هتقول له ايه؟ النيه. طيب ما هي نفس الكلام النيه. انا نيتي اتوضى عشان انام مش عشان اصلي. ممكن يا شيخ ممكن واحد مثلا حابس عباسين كسل يخش الحمام يتوضى عشان ينام ما ينفعش يصلي. ما توضى عشان اصلي. اول حاجه يا شيخ ما هو لو اغتسل اصلا دخل اغتسل من غير نيه وضوء للصلاه ما ينفعش يصلي الظهر من غير نيه رفع حدث. اسمها نيه رفع الحدث. طبعا ان هو الوضوء من داخل الغسل. مش هينفع يصلي. الله ينور عليك. هو ده اللي احنا بنقول نفس الكلام احنا بنقول. باب احنا كده الساعه كام يا جماعه؟ احنا 5 دقايق بالظبط ونخلص. 5 دقايق بالظبط ونخلص. باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع. ماشي شفت الباب ده؟ قول ده. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. عايز أقول لك توضأ وضوءها لإيه؟ للصلاة قبل أن ينام. طبعا لو قلت لي كده الوضوء قبل النوم وأنا جنب واجب أقول لك لا. تمام معايا ولا مش معايا؟ الوضوء اللي ذكر ده في الحديث قبل النوم على جنابة واجب ولا مستحب؟ مستحب إجماعا مستحب. الكلام ده الإجماع ده مش أنا اللي بقوله، ده النووي نقلوا في شرحه على الحديث. النووي نقلوا في شرحه على الحديث استحبابا. يعني لو اني انسان جنب ولم يتوضأ واحب ان ينام بدون وضوء ينام، لكن مستحب ان هو يتوضأ قبل ما ينام. ها معنى الكلام ان هو جنب مستحب مش واجب، والاكل والشرب كذلك يستحب. كان عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان ياكل او ينام او يتوضأ توضأ وضوءه للصلاة. حديث نافع عن ابن عمر ان عمر قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب، ارقد يعني ايه؟ ينام. ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ. تحسسك ان هو واجب. انا الروايه بتاعت عمر دي خلتني اشك في انه الوضوء ده واجب ولا، لغايه لما قرات كلام النووي. طيب يا جماعه خلص الباب ده. قال هل ينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل اذا شاء، يعني يصحى من نومه يعني. وفي روايه توضأ واغسل ذكرك ثم نم استحبابا. توضأ واغسل ذكرك ثم نم. في رواية عن عائشة سألت عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قلت كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، كان بيعمل كده وكان بيعمل كده، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. هذا وما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله والرسول منه براء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.